ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صدق الله العظيم.